هيحاسب ربنا كل الناس وهيسأل كل الناس، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. العيد لن يكون عيدا إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. بقول لك يوم العيد النبي عليه الصلاة والسلام قال تصدقنا، الذهب كله طار واتقلع للفقراء والمساكين. وانا قلت لكم قبل كده ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما بياكلش من الصدقه، وقلت لكم امبارح ان اللي بيض وش النبي عليه الصلاه والسلام الصدقه اللي هياكل منها مساكين، فكل اللي هيطعم مسكين وكل اللي هيصل رحم ولو بالتليفون. مش لازم نروح عند فلانه ونرجع بره مصر، احنا برضو محتاجين، مش احنا كده، احنا محتاجين فتره طويله عشان نعدلها، يعني عشان نبقى أرحام محترمين.